إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم البحيرة. بلدي البحيرة برنامج غنائي تأليف وأشعار فتحي سعيد، غناء علي الحجار، شفيق جلال، محمد رشدي، أميرة سالم، وفاطمة عيد. موسيقى وألحان منير الوسيمي. بلدي البحيرة إخراج يوسف حجازي. بلدي وعزت في الهوى بلده، أنا من ترابك ذلك الولد، أنا من ترابك حفنة شربت فيها، وكم أهل الهوى شردوا طفلا يشب على قياطرها، أجدو وقلبي طائر غرد، أمشي أقلب في دفاترها صور الصبا والعيش لي رغد، ما زلت أسمع في شوارعها وقع الخطى تعدو وتتئد، نأت السنون فمدنأت خفيت تلك الطلول فأجهش الأبد. فتحي سعيد. بلدي البحيرة وأنا في الأصل بحراوي، من نسل عربي ودم منه لها جان، وافتح كتاب التاريخ تلقى السطور بتقول، افتح كتاب التاريخ البحيرة إحدى محافظات الوجه البحري على شكل مثلث تشارف أضلاعه فرع النيل شرقا والصحراء غربا والبحر المتوسط شمالا، وتقع العاصمة دمنهور في منتصفه، تحيط بها بحيرات ثلاث هي إتكو ومريوط وأبو قير. والبحيرة تصغير لكلمة بحرة، وهي قطعة الأرض الرحبة المنخفضة حفت بها البحيرات. وتنتسب دمنهور إلى الإله الفرعوني هور أو حوريس، إله النور والنصر، وكان بها معبد لعبادته، وجاء ذكرها في لوحة نرمر الشهيرة حين غزاها الملك مينا موحد القطرين، وهي بذلك عريقة القدم في التاريخ منذ 65 قرنا من الزمان. وحور إله النور، معدي بخوف ومعدي بصوت. الارض الخضرا دي كاميكو والصحراء الصفرا طبق فنور. والحلوة بلدنا تاريخ مصروف وافامو عندي ضمنوك. وخد الحنطور على العمارة وخد الحنطور على العمارة صفر يا البحيرة الغزوات والحملات من الإنجليز والفرنسيين والمماليك والعثمانيين وصعاليك القراصنة والرعاة. وكان عربان البحيرة من قبائل أولاد علي الدرع الواقية ضد الغزاة في عدة معارك كانوا فيها أبطال النصر والشهادة. ¡Suscríbete al canal! شبر خيتي البحيرة هو والفنان محمد يا عبده يا امام العصر الاصل من بحري ومن قرية محلة نصر اتربى في ريف بلدنا ويمم الازهر وراح فرنسا وبر الشام وقام كبر ضد الخديوي وضد الظلم تحيا مصر واحمد محرم كمان شاعر رفيع الشان والجارم الشاعر الكاتب الناثر وكتير من العلماء وكتير من الأدباء نبغوا في بلدنا وكانوا للأدب عنوان. تشتهر البحيرة بعدة صناعات عريقة تقوم على شهرتها الزراعية مثل غزل ونسج الحرير وحلق القطن ومضارب الأرز والملح والكروم والسجاد والكتان في مدن صناعية شهيرة. الأرض فتح لون نور ولوز تفتح للأنوار. الشرب عنده الملح عنده يا بلح دخلوا العجوة وأمهات يا بسيط شربة والملح عدو صفر يا وفر يا مصوار والسفر ولا طيار صفر يا وفر يا مصوار والسفر ولا طيار وقبل عمر عندي ثمن لبلدنا الحلوة يا عيني يا ليل مظهور وخد الحنطور على العبارة. طب جاوب يا ابو صفار واستني وسير على العبارة. استمعتم إلى برنامج بلدي البحيرة تأليف وأشعار فتحي سعيد، موسيقى وألحان منير الوسيمي، تقديم هالة الحديدي. تسجيل الأغاني زكريا عامر وعلي حامد. التسجيل الصوتي والمونتاج فراج زايد. بلدي البحيرة برنامج غنائي إخراج يوسف حجازي. Thank you.